هذا مذهب أهل السنة في باب الأسماء والصفات والأفعال لله عز وجل، أنهم يثبتونها من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يحرفون كلام الله عز وجل كلام الله عز وجل عن مواضعه سبحانه وتعالى. إذا المسألة الأولى أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإثبات الأسماء والصفات لا يلزم منه إثبات المشابهة أو المماثلة للمخلوق فيما ثبت له من الألفاظ والأسماء المشتركة بينه وبين الله عز وجل. المسألة الثانية الكاف في قوله ليس كمثله شيء. اختلف المفسرون في الكاف هنا، فمنهم من قال أن الكاف هنا أتي بها من باب تأكيد الجملة، من باب تأكيد الجملة، فيكون معنى الآية ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فكأنه كرر الجملة بهذا النفي. وهذا زيادة في أي شيء؟ زيادة في النفي، وزيادة في تنزيه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين. وقيل أن الكاف هنا بمعنى المثل، بمعنى المثل، فيكون المعنى ليس مثل مثله شيء وهو السميع البصير. وإذا نفى المثل عن مثله وليس لله مثل، فمن باب أولى أن ينفى عن ذاته سبحانه وتعالى. هذا القول الثاني. والقول الثالث أن الكاف زائدة وأن المعنى ليس مثله شيء، وهذا القول ضعيف. وأصح الأقوال في ذلك أن الكاف هنا أتي بها لتأكيد الجملة، لتأكيد الجملة، فيكون المعنى ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى متنزه عن مشابهة المخلوقين، وقد أخذ المبتدعة بأصنافهم وطوائفهم في تعطيل الصفات بشبهة وحجة باطلة داحضة، وهي قولهم أننا إذا أثبتنا الصفات أو الأسماء فإننا نشبه الله بخلقه، فإننا نشبه الله بخلقه. فجاءت هذه الآية داحضة وناقضة لجميع أصول هؤلاء المبتدعة، فإن جميع المبتدعة من غلاتهم إلى من هو أهون في أهون درجاتهم كلهم يثبتون شيئا، كلهم يثبتون شيء، وهم مع هذا يعطلون الله من صفاته من باب تنزيه الله عز وجل مشابهة المخلوقين. فنأتي إلى غلاة الجهمية، فهم يثبتون وجود الله عز وجل، لكنهم يقولون ليس وجودا ذهنيا، ليس وجودا محسوسا مشاهدة أو ما، إنما هو وجود في أذهانهم. إذا سلمنا لهم جدلا أن هذا الوجود الذي هو في أذهانهم هو نوع مشاركة، هو نوع تشارك بين الخالق والمخلوق في لفظ الوجود، فعندما نقول أنتم تثبتون الوجود لله عز وجل وإن كان وجودا ذهني ليس في الحقيقة موجود على زعمكم وعلى دعواكم، فإن المخلوق أيضا يوصف بالوجود، فيلزم منهما أي شيء؟ التشابه، يلزم منه التشابه والتماثل. فقالوا لا، إن وجود الله يليق بجلاله ووجود المخلوق يليق بذاته، فنقول كذلك ما قلتم في الوجود المطلق فأطردوه أيضا في جميع أسماء الله وصفاته. نأتي إلى المعتزلة الذين يثبتون أسماء دون صفات، يقول نثبت لله الأسماء والمعاني ولا نثبت صفات الله عز وجل، لأن إثبات الصفات يقتضي التشبيه والمماثلة. نقول كذلك الأسماء هي ألفاظ مشتركة بين الخالق والمخلوق، فيلزم من إثبات الأسماء إثبات المماثل والمشابه بين الخالق والمخلوق. فإذا قلتم أن الأسماء هنا تليق به، فكذلك الصفات نقول بها أيضا أنها تليق بالله عز وجل. كذلك عندما نأتي إلى الصفاتية من أهل الكلام كالأشاعر والماتريدية وغيرهم الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها، نقول كما قلنا مع هؤلاء أنكم أثبتتم سبع صفات أو ثمان صفات وزعمتم أن العقل يدل عليها وأنها صفات تليق بالله ولا تقتضي تجسيما ولا تشبيها، نقول كذلك أيضا في بقية الصفات التي ثبت الله عز وجل من صفات الأفعال والصفات الاختيارية أنها تثبت لله عز وجل، ونعتقد أنها لا تماثل ولا تشابه صفات المخلوقين، أن لا تماثل تشابه صفات المخلوقين. هذه قاعدة مهمة، فنقول في هذا المقام الباب باب واحد، فما يقال في الذات يقال في الصفات. فكما أثبتتم ذاتا لا مثيل لها فكذلك أثبت أسماء وصفات لا مثيل لها. المسألة الثالثة ذكر تقريرا حسنا وهو بأي شيء كيف تعرف الأشياء. الأشياء ذكرنا تعرف من ثلاث جهات، إما تعرف تدخل تحت لفظ كلي أو تصور كلي لمعنى غائب عن الذهن، فإذا ذكر له ذلك المعنى تصور في ذهنه المعنى المشاهد، واضح؟ فعندما ذكر الله عز وجل ذكر قصة قوم هود وقوم صالح أنه أهلكهم بالريح العقيم وما شابه ذلك، الريح الذي أصابت أولئك هي معلومة، ليست معلومة عندنا، معلومة ونعرف نوع الريح أنها ريح من هذه الرياح التي وإن كانت هي أقوى منها، فيكون عندنا المعنى الكلي الذي ذكر الله عز وجل وهو غيبي عنا لنا في ما نشاهده مثالا. كذلك إما هذه الطريقة الأولى، إما أن نعرفه بالمشاهدة، هذا ما هذا هذا شاهي هذا ما شابه لك، نعرفه بالمشاهدة وعرفنا أن هذا هو اسمه، إما يندرج تحت شيء كلي وإما أن يعرف بالمشاهدة أو يعرف بالسمع، وإن كان بينهما فرق فإنه لا بد أن يأتي بتقييد ذلك الفرق. فإذا كان الإطلاق يستلزم المشابه كل وجه، فعندما يأتي الإطلاق نحمل الذي في أذهاننا على الذي نشاهده وأنه لا فرق بينهما. أما إذا كان بينهما فرق فإن المخاطب والمتكلم لا بد أن يقيد هناك فرقا. فعندما ذكر الله، وهذا الشاهد من هذه القصة، الشاهد أن الله سبحانه وتعالى ذكره الأسماء وذكره الصفات، ثم ذكر وإن كانت الأسماء مشتركة والصفات مشتركة، فحتى لا يقع في الأذهان التشابه والتماثل الكلي، وش نبه الله عليه شيء بقولي ليس كمثلي شيء، يعني هناك فرق في حقيقة الاسم وفي حقيقة الصفة، حتى لا يقع في ذهنك أن أسماء الله كأسماء المخلوقين من كل وجه ولا صفاته كصفات من كل وجه، نبه الشارع بقوله ليس كمثله شيء. ووجه المفارقة من جهة الحقائق والمعاني، فمعنى صفات الله عز وجل له من المعاني أكملها بخلاف المخلوق. المخلوق يقاله كريم، لكن كرمه بقدر إيش؟ معناه قد يكون قصير وقليل بالنسبة لذلك المخلوق. عندما نقول الله كريم فإنه يشمل الكرم كله، وكل صور الكرم هي لله عز وجل. أما المخلوق فحده في الكرم إلى ما يناسبه. كذلك عندما تقول مثلا الله سميع، سمع المخلوق يتعلق بما يكون بجانبه أو ما يحيط به مما يظهر صوته. أما ربنا سبحانه وتعالى فله من السمع كماله، فهو يسمع ما سر العبد وما أعلنه ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، وهكذا في جميع الصفات. إذن صفات الله وأسماؤه وإن اشتركت في الأسماء واشتركت في المعاني في الأصل، فإن بينهما تباين عظيم وفرق شاسع. فيتنبه لهذا الأمر. هذه المسألة الثالثة، وهذا يتعلق بقوله ليس مثله شيء. إذن نعتقد جميعا أن الله له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وأن أفعاله أفعال كمال، وأن أسماء وصفاته وأفعاله ليست كصفات وأفعال المخلوقين. هذا ما يتعلق بقوله ليس مثله شيء سبحانه وتعالى. الله أعلم.